يا شيخ أجزاك خير، أنا عندي مسألة البنك التسليف مقدم على قرض ترميم، علما بأني بستخدمها غير الترميم، وأنا استأذنت من مدير البنك وسألت مشايخ وصار بينهم يعني اختلاف. وأذن لك مدير البنك؟ إي نعم. حق التسليف؟ إي نعم. خلاص ما في حرج، أذن لك. ما لك بس الأوراق كلها ما عليك، هو المسؤول عنك، عنده صلاحيات في هذا، هو عنده صلاحيات في هذا، ولكن تارة المدير ومسؤول عن الشيء لا يصرح لكل الناس حتى لا يكون دارجا عند كل أحد، لكن مدى ما أعطاك الأذن فعلا ما في حركة، ما في شيء لو أدخل فيها بتجارة أو ما في شيء، ما دام أنك قال أذن لك ما لك عليه حركة، هو المسؤول عنك، هو المسؤول عنك أمام الله جل وعلا، ما دام تعلم أنت إلا أنت تعتقد أنه غشاش، لا إن شاء الله ما تعرف هذا الشيء هذا أو تجهله، ما دام أنك تعلم أنه غلط أذن لك وأنت أخذت المال للاستفادة فهذا من الاستفادة تستفيد منه.